المستقيمون على دين الله، العاملون بكتاب الله، المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كانوا في أي مكان. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. فخاف حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك، أي إن أدركني ذلك الزمان، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. فقال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أجل عباد الله، في هذا الحديث العظيم يبين لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حال هذه الأمة وتعاقب الخير والشر عليها، ويبين أن من ذلك الشر دعاة، دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الضلالة ويصدونهم عن الهدى بأنواع من التلبيس والكذب. لذا كانوا بمنزلة أبواب جهنم، من أجابهم إليها، أي إلى الخصال التي تؤول إلى النار، قذفوه فيها، أي قذفوه في النار. هؤلاء الدعاة وصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم منا وفينا، من جلدتنا، من أهل ملتنا، ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم من المواعظ والحكم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعرف منهم وتنكر، ولكن ليس في قلوبهم شيء من الخير، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذه الفتنة قد أصابت هذه الأمة. كان حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمانه يتخوف من هذا الزمان الذي نحن فيه عباد الله، فيقول: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين وإمامهم هم الذين يأتمرون بأمر الله، الملتزمون بأمر الله، المستقيمون على دين الله، العاملون بكتاب الله، المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما كانوا في أي مكان. قال حذيفة متخوفا: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يجتمعون على طاعته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. ولو كان هذا الاعتزال أن تعض بأصل شجرة فلا تعدل عنه حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أجل عباد الله، فعند اختلاف الكلمة وتنافر القلوب وتنازع الآراء والأهواء وكثرة دعاة الفتن وكثرة الفرق والأحزاب، فعليكم بالأصل الأول والنبع الأمثل، عليكم بكتاب الله تعالى فلا تعدلوا عنه، وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أجل، فليس مخرجا والله من الفتن إذا استحكمت ولا البلايا إذا ادلهمت إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ولزوم جماعة المسلمين. أما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أما قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاللهم أعزنا بالإسلام وقونا بالإيمان واجعلنا من المخلصين المتبعين وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعلموا أن ما من زمن يكثر فيه دعاة الشرك والإلحاد ودعاة البدع والفساد إلا يكون أجر التمسك بالسنة فيه أعظم، ومنزلة أصحاب السنة فيه أعلى وأكرم. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. وكأنه يتكلم عن زماننا هذا عباد الله. إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن أي في هذه الأيام كقبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أجر 50 منكم، أي من الصحابة. وهذا الحديث عباد الله، مع أنه إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واقع مر سوف يحدث، إلا أنه يشرح صدر المؤمن للعمل والصبر على الطاعة في هذا الزمان، وهو بشارة له إن استمر بالعمل بالسنة في أيام الفتن والمحن أن له من الأجر كأجر 50 من الصحابة بالعمل. لأن الناس في أيام الفتن منشغلون بالفتن والقيل والقال، فكلما ازداد العبد عباد الله، كلما ازداد في أيام الفتن طاعة لله، كلما زادت كفاية الله له وتأييده وتثبيته ونصرته. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذا فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على العمل ولزوم الكتاب والسنة، فإنه والله لا فلاح ولا نجاة ولا نجاح إلا بالتمسك بهما على فهم سلف الأمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن أهل غزة وعن سائر المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن أهل غزة وعن سائر المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن أهل غزة وعن سائر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع على الحق كلمتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.